الحمد لله الملك القدوس السلام، أحمده سبحانه، شرف ما شاء من الدهور والشهور والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق لما له من الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنام وإمام من كان مقتدياً بالرسل الكرام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه على الدوام. أما بعد، فإن عنوان هذه المحاضرة هو كيف تكون في رمضان. هذا السؤال يطرح نفسه لأننا مقبلون على شهر كريم، ونحن نعلم أن ما كان كريما فينبغي أن يقابل بالكرم، ولا يمكن أن يكون الإنسان الكريم إلا كريما مع الكرماء، واللؤم مع الكرماء من شأن الخبثاء. ومن أعظم الكرم في هذا الشهر الكريم أن يخصص الإنسان نفسه ووقته وإراداته وأهدافه وماله في استغلال هذا الشهر الكريم الذي هو معروف عند المسلمين بشهر رمضان المبارك. في تخصيص الله تبارك وتعالى لرمضان بالفضائل وما فيه من مختلف أنواع العبادات والطاعات دلائل، ومن هذه الدلائل أهمية هذا الظرف، أعني شهر رمضان الذي قال الله عنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الشهر الذي فيه ليلة مباركة، الشهر الذي فيه ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. شهر رمضان بإجماع العلماء لحظاته، نهاره وليله من أفضل أيام الدنيا، وعليه فالمنبغى على كل مؤمن ومؤمنة أن يسأل نفسه كيف أكون في رمضان، وأن نخطط لأنفسنا في استغلال هذا الوقت المبارك أعظم تخطيط من أهل التجارات. كيف يخططون في تسويق تجاراتهم في شهر رمضان وكأن شهر رمضان شهر المآكل والمشارب والأسواق، وكيف أن أهل الدنيا واللهو واللعب يسوقون للهوهم ولعبهم في رمضان كأنه شهر اللهو واللعب، فعلينا نحن أن نكون أذكى منهم وأفطن، وأن نخطط لهذا الشهر الكريم، لأن في استغلاله دركا للخيرات. كيف نكون في رمضان؟ هل نكون كما كنا؟ هل نكون كما نحن عليه الآن؟ هل نغير أنفسنا؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ وهل نستعد؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ أيها الإخوة، إن شهر رمضان شهر الطاعات فيه مكثفة والخيرات فيه ممددة والبركات فيه نازلة، أبواب الجنة فيه مفتوحة وأبواب النيران فيه مغلقة والشياطين مصفدة. شهر كل لحظة من لحظاته بآلاف الآلاف لا يقدر دقائقها إلا العاملون العالمون الصادقون، لا يقدر دقائقها بالأموال ولا ساعاتها بالذهب والفضة ولا أيامها بما في الدنيا من الفانيات ولا لياليها بما في الدنيا من الملهيات والملذات. إذا نرجع فنقول كيف نكون في رمضان؟ هذا السؤال سهل طرح، صعب الجواب عليه. ولأجل أن نضع كما يقال النقاط على الحروف، فإني وضعت أسئلة نحاول الجواب عليها بصورة مختصرة. السؤال الأول: كيف نكون مع الصوت؟ ولا أعني هنا عن أي شيء نمتنع وكيف نصوم، فهذا الكل يدركه، وإنما مقصودي أمران. الأول: كيف نكون مع الصوم فنزداد قوة إرادية في القرب إلى الله عز وجل، ونزداد رقة في القلوب وتربية للنفوس. هذا الشهر هو شهر تدريبي لكي نلاحظ أنفسنا ونراجع حساباتنا في تعبداتنا لله عز وجل، ومن ذلك الصوم. فليس المقصود من الصوم الإمساك عن الأكل والشرب ثم سب هذا وشتم هذا والضجر مع هذا واخر عني أنا صائم. طيب أنت صائم المفروض تكون حليم، أنت صائم المفروض تكون رقيق، أنت صائم المفروض أن تأتي بحقيقة الصوم وروح الصوم الذي هو تقوية الصلة بالله عز وجل. إذا كان عند الله ريح الصائم أطيب عند الله من المسك، فيجب أن تظهر هذا المسك بالقول الحسن، بالفعل الحسن، باللين في الجانب، بمد يد العون إلى الآخر. السؤال الثاني: كيف نكون مع الصلاة في رمضان؟ وهنا ينبغي العزم والحزم على أن لا نفوت تكبيرة الإحرام. في جماعة فإن من عود نفسه ذلك أحس وأدرك لذة الجماعة من جهة، ولذة تكبيرة الإحرام من جهة، ولذة الصف الأول من جهة أخرى، وأدرك خيرات كثيرة من وراء بكوره إلى المسجد وإدراكه لتكبيرة الإحرام. كيف نكون مع الصلاة في رمضان لا نفوت التراويح والقيام، فهما من مضامير المغفرات في شهر البركات، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله أن نترك كل الملهيات والمشغلات والقواطع المبعدات عن الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. السؤال الثالث: كيف نكون مع التلاوة في شهر رمضان؟ أما نقرأ أن القرآن أنزل في شهر رمضان فهو مخصوص بهذا الظرف، وحري بما خص فيه أن يتلى فيه وأن يتأمل فيه وأن يتدبر فيه وأن يتذاكر فيه. ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة، فقد كان يدارس مع جبريل القرآن في رمضان كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم القرآن في ليلة ولا يصوم شهر رمضان ولا يصوم شهرا تاما إلا رمضان. قد يفهم من كلمة إلا رمضان أي إلا رمضان يتمه، إلا رمضان يتم قراءة القرآن في ليلة فيه، على قول من يرى أن الاستثناء راجع إلى الكل. إذن لا بد أن ندرك كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. بعض الناس بدل ما يكون سبب للخير يصير سبب لمنع الخير، هو ما يقدر يؤدي الخير يقول للإمام قصر في الصلاة عشان أنا تعبان، إذا أنت تعبان تمنع الناس من الخير والزيادة ليش؟ يا أخي اجلس، ما أنت قادر تجلس تمدد، ما أنت قادر تمدد يا أخي معذور، اجلس في بيتك لا تمنع الناس من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالناس التراويح في الليلة الأولى حتى ذهب ثلث الليل. ثلث الليل يعني من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 11 بالليل، لو كان رمضان في مثل أيام للساعة 11 صلي التراويح. وإذا تبي تعرف شلون يصلي التراويح تأمل حديث حذيفة وابن مسعود، قام في ركعة فصلى البقرة وآل عمران والنساء. يا أخي نعاود حساباتنا مع الصلاة مع التراويح. قام في الليلة التي بعدها إلى نصف الليل إلى الساعة 12 وشوي. قام في الليلة التي بعدها كما يقول الصحابة حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، خافوا أن ما في وقت يتسحرون. ليش؟ من صلاة العشاء قائم يصلي بهم ويقرأ فيهم القرآن ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ حتى جاء وقت السحور، خافوا أنهم يرجعون ما في وقت يصلون ما في وقت يتسحر، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. لهذا ينبغي أن نعاود حساباتنا في رمضان. يا أخي رمضان ليس شهر الكسل، شهر النوم، شهر الخمول. في النهار رمضان ليس شهر الأكل والطعام، تقوم من مكان تأكل هنا غبقة وهنا حلوة وهنا كيكة وهنا وهنا وهنا. يا أخي ما هو هكذا، هذا غلط، عادات رواج سلوم ما أنزل الله بها من سلطان. كان الصحابة رضوان الله عليهم أحدهم يجد وجبة، الوجبة هذه هي سحوره هي فطور، هي فطوره هي سحوره، محافظة منهم على ظرف رمضان. السؤال الرابع، كيف نكون مع الذكر؟ هذا الشهر العظيم الذي ذكر الله فيه أمرا عظيما وهو الذكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضمن آيات الصيام أورد الذكر، فينبغي على الإنسان يعود نفسه الذكر قائما وقاعدا، راجلا وراكبا، خارجا وآيبا، يعود نفسه الذكر ويحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات. فهذه مراجعة تربوية نفسية، وبها نحصن أنفسنا ونقوي أنفسنا على العبادة. فإن الذكر من أقوى المقويات على الطاعات، الذكر من أقوى الأسباب المعينة على الطاعة. كن ذاكرا لله عز وجل وثق تماما أنك تزدد في كل يوم طاعة، كلما ذكرت الله كلما ازددت طاعة، وهي درجة راقية ومنزلة عالية ومقامة رفيعة لا يصل إليها إلا الخلص من الرجال. ولذلك الله جعلها من آخر صفات المسلمين والمسلمات في آخر الآية في سورة الأحزاب لما ذكر صفات المؤمنين والمؤمنات، قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. السؤال الخامس، كيف نكون مع الدعاء؟ وهذا أمر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الدعاء ضمن آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. يتعلم أحدنا كيف يأتي بالدعاء الذي هو عبادة، وذلك في أذكار الأدعية الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأسباب أو الأماكن أو الزمان المعين أو بالذكر المطلق أو بالدعاء المطلق، كل هذا من الدعاء. يتعلم الإنسان كيف يرفع يديه ويدعو، كما قال ابن عباس دعاء الرغبة أن الإنسان يرفع يديه، دعاء الابتهال أن يدعو الله عز وجل بأكف بطون يديه. ثم إذا دعا الله عز وجل في خطبة الجمعة ونحوها من العبادات يرفع السبابة ويدعو بها. يكثر الإنسان من الدعاء، والدعاء من أعظم الأبواب التي تكثر بها الخيرات. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر عند الإمام أحمد في مسنده وغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدعو ربه إلا ويستجاب له. ما دام الأمر هكذا قال عمر رضي الله عنه، إذا نكثر يا رسول. قال: الله أكثر. كل ما تكثر من السؤال الله أكثر، ولا يمنعنك الشيطان من الدعاء بحجة أنك طلبت كذا فلم تجب، ودعوت بكذا فلم يستجب لك. اترك عنك هذه الأقاويل الشيطانية، ادعو فقط، فأنت إما يعجل الله بإجابة دعائك، وإما يدخره لك، وإما يؤخر عن الشر عنك مثله، فأنت في جميع الأحوال محصل الخيرات والبركات بسبب رفع الأكف إلى الله عز وجل بالتضرع والطلبات. السؤال السادس: كيف نكون مع المسجد؟ أيها الإخوة، قد جاء في القرآن الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وجاء عند الترمذي بسند فيه مقال، لكن شاهده القرآن: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث بسنده مقال، لكن لفظ القرآن ونصه يغني عن هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. كيف يعني معلق بالمساجد؟ معلق بالمساجد يعني ينتظر متى يفتح المسجد ليذهب ويجلس، ينتظر متى يذهب ويرتاح، يجد المسجد مكان راحته من عناء الدنيا وشقوتها، يأتي إلى المسجد يجلس يذكر الله، أو يصلي، أو يقرأ القرآن، أو يصمت يتأمل يتدبر يتفكر، أو ليس شيئا من ذاك لكنه بعيد عن الشرور، طبعا بدون الهواتف التي تقطع على الناس خلواتهم في البيوتات. ومن أكبر الأخطاء عند المصلين اليوم أن أحدهم يدخل المسجد ويترك القاطع الذي يقطع معاني الوجود في المسجد، يتركه على وضع الرنة فيشوش على نفسه وعلى المصلين ويؤذيهم وهو لا يشعر، ويأثم وهو لا يشعر. لو أن أحدا تكلم بصوت مرتفع لقال له الناس: يا هذا لا تتكلم، نحن إما نصلي وإما ندعو وإما نقرأ. وهذا يرن ويرن ويرن ولا يهمه شيء. هذا أمر عظيم، العكوف في المسجد ولزوم المسجد خير كثير. قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل مؤخرة المسجد لمن ليس له بيت حتى يكون قريبا من مجالس العلم، قريبا من مجالس الطاعة والعبادة، بعيدا عن الملهيات والمشغلات. والشباب عليهم أن يكونوا في المساجد، وأن يتفرغوا، وأن يجعلوا أوقات فراغهم في المساجد. السؤال السابع: كيف نكون مع الإطعام؟ وهذا السؤال أجيب عنه بأمرين. الأول: أن ندرك أن شهر رمضان ليس شهر الطعام، والذي يفعله بعض الناس أنه يتزوج في رمضان كما لو لم يتزوج طيلة العام هذا خطأ جسيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رمضان ليس بشهر السرف والترف ولا شهر التخمة. رمضان نهاره صيام وليله قيام، وليس ليله أكل وإطعام. وما يفعله بعض الناس من التنوع في المطعومات هذا أيها الإخوة دعوة إلى إشغال الناس بالطعام والتخم وهو خلاف السنة. ينبغي أن نبادر نحن وأن نطبق السنة. رطبات أو تمرات أو حسوات، وإن كان ولا بد فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود لقيمات، وإن كان ولا بد فمرة واحدة ثلث لطعامه ثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، الحديث كما عند أبي داود. السؤال الثامن، كيف نستغل رمضان في تربية أنفسنا من جهات عدة، من جهة تعويد النفس على الصبر، ومن جهة تعويد النفس على أن نجعل لنفوسنا لجاما نطاوعها للطاعة ونمنعها عن المحرمات. رمضان فرصة أن تطوع نفسك، أن تكون أنت الممسك بالزمام لا نفسك هي التي تأمرك وتنهاك. رمضان فرصة لأن النفس تضعف مع الصوم، فيمكنك وهي ضعيفة خامنة أن تلجمها بلجام الطاعة والعبادة، وأن تلزمها بالذكر والدعاء. فرصة أن تروضها يا أخي، وهذه فرصة ما تتكرر، لأن الشياطين مصفد والنهار صيام والليل قيام، فآن الأوان لن تمسك الزمام. السؤال التاسع، كيف نقوي علاقاتنا بربنا؟ وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن المقصود العظيم من تشريع تفضيل الأزمنة، من تشريع العبادات ومن تفضيل بعضها على بعض ومن تنويع العبادات، هو تقوية العلاقة العبد بربه. ولهذا قال عز وجل في آية الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تصلوا إلى مرتبة التقوى. كيف نصل إلى مرتبة التقوى؟ ليس بمجرد الصوم، وإنما خطوات نتخذها إخلاصا ومتابعة، ونحاسب أنفسنا يوميا، هل ارتقينا؟ هل تقدمنا؟ هل أخذنا خطوة إلى الأعلى في مقامات العبودية عند رب البرية جل في علاه؟ هذا أمر مهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. السؤال الحادي عشر، كيف نعالج الفتور الذي يلحقنا بعد أيام من رمضان؟ بعض الناس نراهم في أول كم ليلة ما شاء الله ثم يتساقطون كتساقط الفراش عن السير إلى الضياء، واحدا تلو الآخر حتى لا يصفى إلا الذين كانوا من أهل المسجد قبل رمضان. فكيف نلزم أنفسنا على السنة ونبعد عن أنفسنا الفتور؟ أولا، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا نأخذ لأنفسنا بالقوة، وإنما نأخذ بالتدرج للعلو، لا بالأعلى ثم ننزل. فأنت لا تجعل من أول يوم تريد أن تكون الشافعي، تريد أن تختم في يوم واحد وفي ليلة واحد. يا أخي أنت الآن إلى الآن ما وصلت إلى هذه المرحلة. هل أنت في غير رمضان تختم القرآن كل سبعة أيام؟ لا، كيف إذا الآن تريد في رمضان تختم كل ليلة وكل يوم؟ كيف؟ رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. إذا كنت في رمضان ممن يختم القرآن في شهر، فحاول أنك في رمضان تختم القرآن في كل 10 أيام. إذا كنت في غير رمضان تختم القرآن كل 10 أيام، فهنا يمكن أن تختم القرآن في كل 3 أيام. إذا كنت في غير رمضان ممن يختمون القرآن 7 أيام، فأنت يمكن أن تختم القرآن في كل 2 يومين. إذا كنت أنت في غير رمضان تختم القرآن كل 3 أيام، فقطعا أنت تستطيع أن تختم القرآن كل يوم ختمة وكل ليلة ختمة. لا بد للإنسان أن لا يندفع، سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره. فينبغي علينا أن نعالج الفتور بأننا لا نسرع في الأول ولا نكلف أنفسنا ما لا نطيق في الأول، وإنما نتعود حمل الطاعات شيئا فشيئا ونزداد شيئا فشيئا. وأيضا نعالج الفتور بأمر آخر وهو تنوع العبادات. إذا فترت في القراءة انشغل بالذكر، فترت في الذكر انشغل بالدعاء، جاءت الفتور في الدعاء انشغل بالجلوس في المسجد. وإياك وإياك والانشغال بالمباحات في شهر رمضان، لأن الهواتف، تويترات، واتسابات، انترنتات، هذه ما تنفع، هذه تشغلك زيادة وتثقل نفسك الأمارة بالسوء، ما تنفع. من أهم أنواع علاج الفتور تنوع العبادات وترك التوسع في المباحات. ومن أسباب العلاج في علاج الفتور هو حضور حلق العلم، لا سيما الدروس التي تقام في رمضان، مذكرات من المواعظ أو دروس التفسير، فإن دروس التفسير من أعظم المثبتات على الطاعة. السؤال 12: كيف نرتب أمورنا ونحافظ في شهر رمضان على أوقاتنا؟ هذا السؤال من الأهمية بمكان، أن نعرف الأولويات. فلا بد أن تدرك أن الأمور في رمضان منقسمة إلى أقسام. أعلى شيء همك الأول كيف تحافظ على صومك من النقص من الخدش، همك الثاني كيف تحافظ على الفرض من الصلاة، يأتي في المرتبة الثانية كيف نحافظ على السنن والمندوبات بما في ذلك الرواتب، قيام الليل، تراويح، والورد اليومي، الأذكار إلى آخر. المرتبة الثالثة كيف نقلل من المشاغل. لا بد أن نرتب. يأتيك الشيطان يقول لك زوارة، ليش هو الزوارة؟ يعني فلان يطير إذا ما زرته في رمضان؟ يا أخي زوره في غير رمضان، الزوارة هذه تضيع نص ساعة رايحة نص ساعة ردة، وفي الأخير ترى هذا من مداخل إبليس، يخلون الناس يزورون بعضهم البعض في رمضان. غلط غلط يا أخي، صلة الأرحام ما هو بهذه الطريقة. صلة الرحم تجتمعون وقت الإفطار يكفي، تجتمعون وقت الغدقة يكفي، ساعات وساعات رايح بيت فلان وجاي بيت فلان. يا أخي رتب أمورك، قلل من المباحات قدر ما تستطيع. حتى صلة الأرحام يمكن تؤخر كثير من صلة الأرحام في غير رمضان. قد يقول قائل هذه عبادة، نعم صلة الرحم عبادة، لكن صلة الرحم معه أشياء كثيرة من التوسع بالمباحات مثبطات عن الطاعة. وهنا المشكلة، هنا مكمن الفرس كما يقال. المسمى صلة رحم، الواقع أكلات ومشروبات وقيل وقال وإلى آخره. تتأمل في نهاية الليلة وإذا أنت 3 ساعات كله قيل وقال وقال وقلنا وجلسنا وفلان وفلان وعلان ضيعت الأوقات. لا بد أن نعرف كيف نرتب الواجبات رقم واحد، المندوبات والمستحبات رقم اثنين، رقم ثلاثة المباحات ضيقه بقدر ما تستطيع بحيث لا تفعل منه إلا الحاجية، لا تفعل منه إلا الحاجية. مرة جلس حق واحد في شهر رمضان، ما أذكر الماضي ولا اللي قبل، قلت ليش ما تسكر الواتساب؟ قال يا أخي ما أقدر. قلت طيب قبل 10-20 سنة ما في واتساب، ليش كان ينقصك شيء؟ قال لا. قلت ليش سكر تليفونك ترتاح. قلت له إذا قالوا عنك الآن أنت في مجموعة فلانية، بعدين لو قالوا عنك ميت تقدر تضيف شيء للمجموعة هذه وأنت ميت؟ قال لا. قلت يا أخي اعتبر نفسك ميت، أضف برصيد آخرتك أحسن لك، اترك عنك هذا. لا يا أخي فيه خير، يقول لك، وهذا من مداخل الشيء، تدخل على المجموعة هذه باسم أنه فيه خير. لكن ما نقول لا، لكن هناك ترتيب للأمور، هذا باب عظيم أصلا. هذه المسألة ترتيب الأمور في رمضان، جدولك في رمضان، هذا في حد ذاته يحتاج إلى محاضرة. وأذكر الله أعلم أن لي محاضرة بهذا العنوان، جدولك في رمضان، ليتكم تسمعونها. أيضا أختم أيها الإخوة هذه المحاضرة بأهمية كيف نجعل همنا درك المغفرات، كيف نجعل همنا أن نكون من عتقاء هذا الشهر. أنا أسألكم سؤال، هل يمكن تحصيل ما يسمونه عندنا في الكويت، يعطون الموظفين يسمونه بونص صح؟ ها؟ بالعربية مكافأة، مكافأة نهاية السنة المالية تنزل في الحسابات ولا لا؟ لبعض الناس ولا كل الناس؟ بعض الناس. هذول بعض الناس اللي يبون نهاية، يبون البونص أو يبون المكافأة، شلون يحصلونها؟ كيف؟ لابد أنهم يتخذون طرق معينة، محافظة على الدوام من أول العام، ما في عنده والله تأخيرات، ها؟ ما عنده مرضيات كثيرة، ما عنده مشاكل في الإدارة، المسؤول يعطيه امتياز، ثم يمكن يجيب واسطة بعد، يمكن يجيب واسطة يكلم فلان وفلنتان وكذا، والرجل منضبط وكذا فيأخذ المكافأة. عند الله عز وجل أنت تريد المكافأة، مكافأة المغفرة، والمغفرات ثلاث في رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا ها صك غفر له ما تقدم منه. المكافأة الثانية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأول والثاني يبدأ من أول يوم ومن أول ليلة، انتبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصك الثاني، بالله عليكم من لا يريد الجوائز الثلاثة؟ يجب أن نجعل هذا همنا، همنا الوحيد في رمضان كيف نكون من أهل هؤلاء الثلاثة. تصوم رمضان إيمان واحتسابا، تقوم رمضان إيمان، تقوم ليالي القدر إيمانا واحتسابا. إذا كان هذا همك فوالله الذي لا إله إلا هو أقسم لكم بالله غير حانث إن شاء الله أن من هذا همه ويعمل له ليدركن هذه المغفرات الثلاثة، وليكونن من أصحاب المنح العالية في نهاية رمضان، يكون من عتقاء هذا الشأن الكريم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يذكر رمضان في صحة وعافية وإيمان، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من المسلمين المؤمنين القانتين التائبين العابدين. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.